والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 17 مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، ونحن مع الباب 26. قال البخاري رحمه الله: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. طبعا هذا جزء من آية من كتاب الله عز وجل ترجم بها البخاري رحمه الله لهذا الباب. ولعل الحكمة في الترجمة بهذه الآية أن الربا كما مر معنا أصله في اللغة بمعنى الزيادة، سواء الزيادة في ذات الشيء أو في شيء خارج عنه يأتي عليه ويزيده. وكلمة المحق يعني النقص، فيمحق الله الربا، اجتمع زيادة مع نقص، كيف الجمع؟ ويربي الصدقات. فهنا الإمام البخاري رحمه الله جعل هذه الآية ترجمة، وأتى بحديث يبين أنه قد يكون هناك زيادة في المال لكن بغير فائدة، زيادة ليس معها بركة، زيادة لكن أنت شايفها لكن ينتفع لا ينتفع الإنسان بها. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث بن سعد فقيه المصريين رحمة الله عليه، عن يونس ابن يزيد رحمة الله عليه، عن ابن شهاب يعني الزهري رحمة الله عليه، عن ابن المسيب سعيد المسيب إمام التابعين، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف، المقصود هنا الحلف الكثير، الحلف منفقة للسلعة، السلعة هتتباع بسرعة وهتخلص بسرعة فعلا وسيكثر المال، لكن كثرة الحلف بتعود على هذا المال بمضرة، ألا وهي قلة البركة الذي في هذا المال. الحلف منفقة للسلعة، الأصل أن البضاعة باعت بسرعة يبقى اجتمع المال، لكن إذا كان الوسيلة لنفاق السلعة والانتهاء منها أن يكثر الإنسان من الحلف، فهذا يعني إذان بقلة البركة. قال: ممحقة للبركة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: قوله باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، روى ابن أبي حاتم من طريق الحسن قال: ذاك يوم القيامة يمحق الله الربا وأهله يذهب بهم ولا قيمة لهم في يوم القيامة. قال: وقال غيره المعنى، وده أقرب، أن أمره يؤول إلى قلة، إن مهما زاد المال الذي جاء من الربا لكن عاجلا أو آجلا سيذهب ذلك لقول الله يمحق الله الربا، فلا بد أن يتحقق هذا بخراب البيوت، لا سيما ويؤيد ذلك قول الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نسأل الله السلام والعفو والعافية. قال: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل ابن حيان قال: ما كان من ربا وإن زاد حتى يغبط صاحبه، الناس تشوف الأموال وتقول ما شاء الله، فإن الله يمحقه، مهما زاد لابد أن يأتي عليه المحق، لأن الله عز وجل قال يمحق الله الربا. والأصل أن يصرف المعنى للدنيا، ولا يصرف إلى الآخرة إلا بقرينة. نعم معلوم أن صاحب المال الحرام من ربا أو اغتصاب أو سحت أو غيره من أشكال الحرام إلى يوم القيامة لا وزن له ولا قيمة له ويمحقه الله ويمحق ماله، لكن هنا الأصل أن يصرف المعنى للدنيا. قال: ما كان من ربا وإن زال حتى يغبط صاحبه فإن الله يمحقه. وأصله من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه وأحمد بإسناد حسن مرفوعا، إسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: إن الربا وإن كثر عاقبته إلى قل. الربا وإن كثر عاقبته نهايته وإن تأخرت إلى إيه؟ زوال، لأنه أتى من حرام. قال: إن الربا وإن كثر عاقبته إلى قل. وروى عبد الرزاق عن معمر قال: سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا. إذا قال معمر بن راشد رحمة الله عليه وهو من أئمة التابعين سمعنا، يبقى هذا الكلام نقل إليه من الصحابة رضي الله عنهم. سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا 40 سنة حتى يمحق. يعني كأن كده بيقول إيه كتيره إيه 10 20 30 40 سنة لا يأتي عليه 40 إلا يمحق. قوله عن يونس هو ابن يزيد، قوله الحلف بفتح المهملة للحاء الحلف وكسر اللام أي اليمين الكاذبة. قوله منفقة بفتح الميم منفقة والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة منفقة من النفاق بفتح النون وهو الرواج، يعني ستنفق السلع وتروج وتباع كلها ضد الكساد. الكساد يعني البضاعة تفضل زي ما هي ما تتباعش. النفاق ان البضاعة كلها ايه تذهب وتنفق. قال منفقة بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة على وزن مفعلة يعني منفقة. قال: من النفاق بفتح النون وهو الرواج ضد الكساد. يبقى الحلف منفقة للسلعة ستنفق ولن تكسد ستباع بأسرع ما يكون، لكن في مشكلة. قال: والسلعة بكسر السين المتاع أي شيء بيباع. وقوله ممحقة بالمهملة والقاف وزن الأول ممحقة على وزن منفقة. قال: وحكى عياض ضم أوله والهاء للمبالغة، يعني إيه ممحقة ماشي. الحلف اللي هو بمعنى اليمين ممحقة كأن إيه بتزيل السلعة من يعني إيه تأكيد في إن هي إيه بتشيل السلعة من كل ما يحلف السلعة بتتباع بسرعة. قال: وحكى عياض ضم أوله وكسر الحاء والمحق النقص والإبطال. وقال القرطبي: المحدثون يشددونها والأول أصوب منفقة على وزن ممحقة منفقة ممحقة، ده النطق الأشهر والأصح. قال: ولذلك صح خبرا عن الحلف، فخبر يبقى ترفع ولا تجزم يعني لا تكسر. قال: وفي مسلم اليمين الحديث اليمين منفقة للسلعة. اليمين كان العرب يسمون الحلف يمين لأن العربي كان إذا حلف جعل يمينه في يمين صاحبه ثم أقسم، فسمي الحلف يمينا لهذا الأمر. قال: وعند وفي مسلم اليمين ولأحمد اليمين الكاذبة وهي أوضح. وإن كان عدم ذكر كلمة الكاذبة أعم، يدخل معانا اليمين الكاذبة وهي محرمة بلا شك، واليمين الصادقة يعني أقل ما يقال فيها أنها مكروهة، يعني حتى وإن حلف البائع وهو صادق فكثرة ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن بإسناد صححه الإمام الزهري والإمام المنذري وكذا الشيخ الألباني رحمه الله. قال أربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع الحلاف، البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. الحديث ذا حديث صحيح، صححه الإمام الذهبي، بل قال هو على شرط الإمام مسلم رحمة الله عليه، وكذا المنذر وتابعهم في ذلك الإمام الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. قال وفي مسلم اليمين، ولأحمد اليمين كذب وهي أوضح، وهما في الأصل مصدران مزيدان محدودان بمعنى النفاق والمحق. قوله للبركة، إيه اللي بيمحق وإيه اللي بيزول وإيه اللي بيقل؟ البركة. قال تابعه عن بسع ابن خالد عن يونس عند أبي داود، وفي رواية ابن وهب وأبي صفوان عند مسلم: للربح منفقة، منفقة للسلعة، ممحقة للربح. الربح هيروح في أي حاجة ملهاش قيمة، يصرف الألف على الشيء اللي قيمته مية. إيه الكلام ده؟ اللي كان معاه ألف إزاي ما عملتش إلا كذا؟ البركة ذهبت والربح أصبح لا قيمة له، لعلة ألا وهي كثرة الحلف. وتابعهما أنس ابن عياض عند الإسماعيلي، ورواه الليث عند الإسماعيلي بلفظ ممحقة للكسب. وتابعه ابن وهب عند النسائي، ومال الإسماعيلي إلى ترجيح هذه الرواية ممحقة للكسب يعني. وقد اختلف في هذه اللفظة على الليث، كما اختلف على يونس، ووقع للمزي في الأطراف في نسبة هذه اللفظة لمن خرجها وهم يعرف مما حررته. المعتمد ما ذكره الحافظ رحمه الله هاهم. طيب قال ابن المنير: مناسبة حديث الباب للترجمة. الترجمة إيه؟ آية أو جزء من آية: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. لماذا بعد هذه الترجمة يمحق الله الربا يأتي بالحديث: الحلف منفقة للسلع ممحقة للبركة؟ الحديث ظاهره لا علاقة له بالربا، لكن الآية الناظر فيها يقول يمحق يعني ينقص أو يزيل الله الربا، ومعنى كلمة الربا الزيادة، نقص مع زيادة كيف يجتمع نقص مع زيادة؟ فأراد البخاري رحمه الله بإرادة هذا الحديث أن يقول لك إيه؟ نعم قد يجتمع المال وفيه نقص بنقص بركته ومنفعته. قال ابن المنير: مناسبة حديث الباب للترجمة أنه كالتفسير للآية، لأن الربا الزيادة والمحق النقص، فقال كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب وإن كان في المال فإنه يمحق البركة، فكذلك قوله تعالى يمحق الله الربا أي يمحق البركة من البيع الذي فيه الربا، وإن كان العدد زائدا أخذ 10-20-30%، لكن لا قيمة له لأنه أتى من ربا، لكن محق البركة يفضي إلى إضمحلال العدد في الدنيا، كما مر في حديث ابن مسعود اللي هو إيه؟ إن الربا وإن كثر عاقبته إلى قل، وهو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح، وإلى إضمحلال الأجر في الآخرة على التأويل الثاني. والتأويل الأول أرجح كما قلنا، إن الأمر مقصود به الإيه؟ الدنيا. عندنا أيضا حديث صحيح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو بكر: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قلت القائل أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يبقى هذا أيضا نهي، لا المنفق بالتجديد، لا المنفق من النفاق زي ما هو ضبطها الحافظ. النفاق هو الذهب وال من سنوات المنفق، لا لا لا المنفق، المنفق. هنا فتوى أيضا للجنة الدائمة للإفتاء. السؤال: هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقا؟ الجواب: الحمد لله، الحلف في البيع والشراء مكروه مطلقا سواء كان كاذبا أو صادقا، فإن كان كاذبا في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم محرم، وذنبه أعظم وعذابه أشد، وهي اليمين الكاذبة، وهي وإن كانت سببا لرواج السلعة فهي تمحق بركة البيع والربح. ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسنعة، ممحقة للبركة. رواه البخاري ومسلم، الحديث الذي مر معنا الآن. وهذا لفظ البخاري، انظر فتح الباري المكان اللي احنا قرأنا منه الآن. قال: ولما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فقرأ ثلاثا صلى الله عليه وسلم، فقلت: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا رواه مسلم. قالوا: أما إذا إن كان الحلف في البيع والشراء صادقا فيما حلف عليه فإن حلفه مكروه كراهة تنزيه، لأن في ذلك ترويجا للسلعة وترغيبا فيها بكثرة الحلف. وقد قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. اليمين الأصل إن هو شيء ثمين وعظيم، لما تقول والله وتالله وبالله ده شيء مش سهل. الأصل إن إيه؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، هتكسب كم يعني؟ أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: ولعموم قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ولقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولعموم ما رواه أبو قتادة الأنصاري السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم. شوف الكلام: إياكم تحذير، وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. هذا رواه مسلم في صحيحه، إلى آخر ما أجابت به اللجنة على هذا السؤال. يبقى هذا محصلة ما يكون بالنسبة للحلف في البيع. الباب 27 قال البخاري رحمه الله، باب يسير يتمم نفس المعنى اللي مر ناخذه بمعنى. قال: ما يكره، باب ما يكره من الحلف في البيع. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا هشيم، أخبرنا العوام عن إبراهيم ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق. أقامها يعني عرضها. تسلم، ربنا يسقط من زمزم ومن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البرد ده من أعظم المخلوقات. قال: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى، ليوقع فيها رجلا من المسلمين. قال: والله أنا تعرض علي فيها 10,000، وما ما عرض عليه ولا 10,000 ولا 5,000. قال تاني: عن عبد الله بن أبي وقف رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله، زي اللي بيحلف إن هي والله خسرانة، لأنه كان مخطط أنه يكسب 5 فما كسبش إلا 3، فهي كده بحساباته هو خسرانة، لكن الحقيقة إن هي إيه؟ مش خسران، كسبانة بنت كسبان برواية الشيخ بدري الله المستعان. قال: أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآيات. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يكره من الحلف في البيع، أي مطلقا جميع الحلف صادقا أو كاذبا. طيب، بس ده الحديث بيتكلم عن يمين كاذبة، نعم، ولكن الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم صادقة أو كاذبة ثمنا قليلا الآيات، قال أي مطلقا، فإن كان كذبا فهي كراهة تحريم، وإن كان صدقا فتنزيه، الأولى أن أنت تتركه. قال وفي السنن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من حديث قيس ابن أبي غرزة بفتح المعجمة اللي هي الغين، بفتح المعجمة والراء والزاي، مرفوعا يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. شوف الاستدلال الرائع ده من الحافظ رحمة الله عليه، الأمر مش متعلق فقط باليمين الكاذبة، وجئتكم بالدليل الأول وهو الآية اللي هي إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. ما شفتش النور اللي داخل إزاي ده حصل؟ الله المستعان. طيب أزيدكم من الإيه؟ من الأدلة دليلا، هاته. قال وفي السنن من حديث قيس بن أبي غرزة بفتح المعجمة والراء والزاي مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. هل ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم تصدقوا وكسبهم من يمين محرمة؟ ده اللي جي بيمين محرمة كاذبة حكمه إيه؟ حرام، والله طيب. فمعنى تصدق يبقى هو عمل شيء الأولى أن كان يتركه، الأولى أن هو كان يتركه. فإن الحلف يحضره اللغو والحلف، يعني ده أنا تعبت على بال ما جبته، أنت ما تعبتش ولا حاجة، تعبت يعني الرجل مد إيده وركب وراح وريه، أنا تعبت فهو بس إيه، فده لغو، أخذ بالك، هو تعبت صح، لانه في ناس بتتعب على بال ما تحط ده في جيبها وتطلعها، ده برضه بصراحه تعب مش قليل يعني، اكتر من اي تعب تاني. قال واسالوا التجار يا معشر التجار ان البيع يحضره اللغو والحلف فشبوه بالصدقه. قوله عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه، وفي روايه يزيد عن العوام، سمعت عبد الله بن ابي اوفى، وسياتي في التفسير مع بقيه الكلام عليه، وقد تعقب هذا الباب، ناس علقت على الإمام البخاري رحمه الله، قال تعقب بأن السبب المذكور في الحديث خاص. أنت جبت ترجمة للباب وقلت ما يكره في من الحلف في البيع، ما قلتش اليمين الكاذبة، وبعدين جبت حديث بيتكلم عن اليمين الكاذبة، رجل أقام صنعة والله لقد أعطيت فيها كذا وما أعطي فيها، فده إنسان كاذب، وإنت عممت الأمر، ما قلتش ما يكره من الحلف الكاذب أو يحرم من الحلف في البيع، لا أنت إيه أطلقت الأمر. فإزاي تطلق الترجمة وتأتي بحديث فيه واقعة خاصة؟ قال قد تعقب بأن السبب المذكور في الحديث خاص والترجمة عامة، لكن العموم مستفاد من قوله في الآية وأيمانهم، اليمين تشمل الصادقة وتشمل اللي هي المنعقدة وتشمل الكاذبة اللي هي الغموس وتشمل اللغو. اليمين كم نوع؟ ثلاثة أنواع، فأيمانهم تشمل الإيه؟ الثلاثة. قال وسيأتي في الشهادة في سبب نزولها من حديث ابن مسعود ما يقوي حمله على العموم، يعني عموما الحلف وإن كان كاذبا فهو يأتي بكسب المحرم، الحلف وإن كان صاحبه صادقا فيه فأقل ما يتعرض له من الخسارة ذهاب الكثير من البركة، ويحتاج ليعالج الأمر ولا تدركه إن وقع في ذلك أن يشوب ذلك بالصدقة كما مر معنا في الأحاديث. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لأن البداية في اللي جاي هتبقى إيه عن مجموعة مهن معينة، الصوار اللي هو الرجل اللي ذهب، بعد كده الحداد، بعد كده الخياط والنجار الناس دول والحلف برضك يشف الصنعة ولا أخوة أسلوكها ولا برضك كذبوا كله كذب ها؟ اللي هو حلف يعني في الصنعة يعني هو عموما واحفظوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عربة عموما عموما أخذ بالك فده عموما أتفضل أنت برو وتتق أنت برو وتتق يعني لو أنا ماشي مشان بس الشرط إن في بر أغلب الناس يعني حتى بين الصالحين هو الإنسان الإنسان لا يحرج على نفسه يعني هو أخذ بالك يعني يقول إن شاء الله من غير قصر يعني في الأرض يعني بصراحة بيصير نقطة مهمة إنه عاوزنا كلنا إحنا عندنا صلاح مفروض يعني هو بيدعو بصراحة يعني أنا لو تمس إن هو عاوز ليه لأن مثلا أسمع كتير يعني أنا مرة كنت فيه أخ بيكلم أخ قال له اجري اجري اجري قال له واحد جاي لك تاجر جاي ياخد منك فلوس طيب أختم يا شيخ جزاك الله خير أنا شفت الموقف أنا قول قولي هذا أسف الله اتفضل قلت له يا